إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يبين أن كل بني آدم يقع منه الذنب، وتسقط منه العذرة، وتخرج منه المعصية. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس عند الله سبحانه وتعالى إذا أخطأ أو عصى أو أتى بموبقة أو ذنب أو جريرة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. ولذلك باب التوبة مفتوح أمام كل عبد مسلم. إذا أراد العبد أن يتوب إلى ربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن التوبة بابها محجوب عن صنفين من البشر: إما أن تبلغ روح العبد الحرقوم أو تطلع الشمس من مغربها، أو يموت العبد على غير ملة الإسلام عياذا بالله. فقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فما دامت روح العبد في جسده فباب التوبة مفتوح أمامه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يطرق باب ربه، أن يطرق باب ربه بالدعاء والاستغفار ونحو الذنوب والخطايا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تعين العبد على نحو الذنب إذا سقط منه ذنب أو جريرة أو معصية أو موبقة، أمور كثيرة دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين تلك الأمور ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى ذلك وهل يبقي ذلك من درنه شيء؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة من أعظم الأمور عند الله تعالى التي تكفر المعاصي والخطايا والذنوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا أتى عبد بذنب من الذنوب وصلى بعده لله سبحانه وتعالى وقرع باب الكريم بالدعاء والاستغفار أن يتوب الله على عبده تاب الله سبحانه وتعالى عليه لأنه التواب الرحيم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال إسباغ الوضوء على المكارم وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فإذا كان المسلم من المحافظين على الصلاة لله سبحانه وتعالى فإن تلك الصلاة تشفع له وتغفر له ذنبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا إني أصبت ذنبا ولم يسمي ذلك الذنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الصلاة فصلى الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ فقال نعم. قال إن الصلاة غفرت لك ذنبك أو قال حدك. فالمحافظ على الصلاة من عباد الله المؤمنين وأتى بذنب من الذنوب ما لم تغش الكبائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تلك الصلاة تغفر له ما قدم من ذلك الذنب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتوضأ ويحسن في الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه قال إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذان ركعتان ليست من الفرائض وإنما ركعتان للوضوء أو دخول المسجد أو سنة الراتبة أو غير ذلك من السنن. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك ابتغاء وجه الله ولم يحدث نفسه في هاتين الركعتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي الصلاة التي بيّن معناها ومرتبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بني الإسلام على خمس وذكر من مبانيه العظام وأصوله الكبار وإقام الصلاة. فهذه مبنى من مباني الإسلام. ولذلك الدعوة بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب تصل في كل أحوال الصلاة. فإن في الاستفتاح وهو أول الصلاة بعد التكبير سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور فقال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا في القيام الأول. فإذا ركع علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة النصر، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فكان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا قام للقيام الثاني سمع الله لمن حمده. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، اللهم نقني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوثق. فإذا نزل للسجود علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. فإذا قام للجلوس بين السجدتين علمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد كما في حديث حذيفة: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وفي حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فإذا قرب الانتهاء من الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أن يقول المسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد والانتهاء من التشهد الثاني: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا انتهت الصلاة وسلم المسلم بدأ بالاستغفار وطلب المغفرة، فقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد ذلك وعلم عبادة من أعظم العبادات عند الله تعالى وأن لها من الفضائل ما لا تسع له خطبة أن تلقي في فضائل الصلاة، ومن فضائلها ما مر ذكره أنها تكفر ذنوب العبد وخطاياه، فعلى المسلم أن يحرص على تلك الصلاة في أوقاتها، لأن ذلك خير الأعمال عند الله تعالى، كما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. فهذه خير الأعمال عند الله تعالى، وهي أحب الأعمال إلى الله، كما قال الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأول الفرائض بعد توحيد الله إقامة الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فأول الفرائض وأحبها إلى الله بعد توحيد الله إقامة الصلاة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الصالحين والمؤمنين والمفلحين في هذه الدنيا والآخرة كانوا من أعظم الناس محافظة على الصلاة، ولذلك كان يذكر عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون لله تعالى في الصف الأول لا يرى العبد طف الآخر 40 سنة محافظا على الصلاة، يحافظ على الصلاة 40 سنة لا يرى طف الذي أمامه لأنه يصلي في الصف الأول. ولذلك كان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول في الأثر: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فكبر عليه 4. ومعلوم أن الإمام يكبر لله بقوله الله أكبر ثم يسكت سكتة يسيرة جدا يقول فيها دعاء الاستفتاح ثم يشرع بالقراءة، فيقول إبراهيم: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فقط، لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فكبر عليه 4، أي عده من الأموال. كل ذلك حرصا منهم على إقامة الصلاة في وقتها. ومعلوم أن العبد إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك التكبيرة مع الإمام، وإذا لم يدركها فقد أدرك الصلاة ولم يدرك تكبيرة الإحرام، والفرق بينهما واسع والبون شاسع. أن يصل العبد وأن يتصل بإمامه أثناء تكبيره تكبيرة الإحرام وبين من يفرط في تلك التكبيرة فيتأخر حتى يشرع الإمام في القراءة أو حتى ينتهي من ركعة أو ركعتين أو الثلاثة أو الأربع، فالفرق بينهما واسع كما لا يخفى. وأما إذا كان العبد يتكاسل عياذا بالله في الصلاة فيأتيها في بيوت الله وهو كسلان، فإن الكسل في الصلاة من صفات المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإذا كان الذي يصلي بكسل في الصلاة أخبر الله تعالى أن تلك الصفة صفة من صفات المنافقين، فعلى العبد أن يأتي إلى الصلاة وهو نشيط ولا يأتي كسلانا حتى لا يدخل في عداد المنافقين عياذا بالله. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها أعد الله له عذابا شديدا في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي يؤخرونها عن وقتها. هو يصلي لله تعالى في بيته أو في المسجد ولكن يؤخرها بغير عذر شرعي، يخبر الله تعالى أنه أعد له ويلا في الآخرة وهو نوع من العذاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أفضل الأعمال إقام الصلاة في وقتها، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد نوعا آخر من العذاب لمن يؤخرها عن وقتها وهو الغي عياذا وملاذا بالله تعالى. فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول أهل التفسير: أي يؤخرونها عن وقتها، ليس إضاعتها تركها ولكن أضاعوها عن وقتها. فالصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وقت محدد حدده الله ووقته في اليوم والليلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان العبد الذي يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها أعد الله له ويلا وغيا في الآخرة، فكيف بالذي يترك الصلاة ولا يصلي لله إلا فرضا أو اثنين في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر أو في السنة؟ وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم حكما عدلا وميزانا قسطا لمن يفعل تلك الكبيرة العظيمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مسلم لا يصلي نتيجة غير معتدلة. المسلم يصلي لله لأنه يعلم أن الصلاة أعظم مباني الإسلام بعد توحيد الملك العلام سبحانه وتعالى، وهي أول الفرائض بعد الإيمان بالغيب، حيث قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وأعظم الصلاة وأعظم العبادات بعد الإخلاص لله تعالى بالعبادة وهو التوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فهذه هي الصلاة، أعظم مباني الإسلام، فيقصر العبد المذنب فيها حيث يأتيها بغير وقتها بغير عذر شرعي، أو يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد، أو يتكاسل فيها، كل ذلك منهي عنه في شرع الله رب العالمين. فعلى المسلم أن يحافظ على نفسه، وإذا اقترف ذنبا أن يحاول تكفيره وإزالته من صحيفة سيئاته بالإتيان إلى الصلاة في المساجد في أوقاتها، وأن يحافظ على الطهور واستشعار الكلام وطلب المغفرة من الذنوب الماضية. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.